وصحبه رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، أيها الأعزاء ممن تصلهم ويصلهم هذه المدارسة على إذاعة طلاب العلم الشرعي، وفيه نواصل درس الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الشرح. الإمام محمد بن عبد الوهاب يذكر لنا الأصل الثالث، وهو إكمال للأصل الثاني وتمام للأصل الثاني الذي فيه بيان الاجتماع وعدم الفرقة في أمور الدين، وكذلك عدم الافتراق على ولاة الأمر. وتمام ذلك السمع والطاعة، فلا يكون هناك اجتماع إلا بسمع وطاعة، وهذا ظاهر، هذا ظاهر. إذا لم يكن هناك السمع وطاعة يفترق الناس، يختلفون. إذن أساس الاجتماع، قاعدة بناء الاجتماع هو ماذا؟ السمع والطاعة. والسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل أصل من أصول الدين. دليل ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا أصل، السمع والطاعة أصل من أصول الدين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي أميري فقد عصاني. دليل من كتاب الله عز وجل، ودليل من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة يكون في المعروف، في الحق، في الخير. أما المعصية فلا سمع فيها ولا طاعة. لكن ليس معنى ذلك أن يخرج المرء على الحاكم العاصي المستبد، فهذا لا يجوز شرعا. ولا تعارض في ذلك، نحن نقول لا تسمع وتطع في معصية الله عز وجل، لكن لا تخرج على الوالي الحاكم حتى ولو عصى وأمر بمعصية. ونقصد بالخروج منازعته الحكم أو تأليب الناس عليه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتلي بزمنه بحاكم بوالي قال كلمة عظيمة، قال بخلق القرآن. الإمام أحمد لم يطعه في هذا القول وسجن، لكنه مع ذلك كله لم يحرض عليه ولم يخرج عليه، بل قال كلمته المشهورة: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. ودليل عدم جواز الخروج على الحاكم العاصي المستبد الظالم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الشاهد: ولا ينزعن يدا من طاعة. لأن الخروج على الوالي شر عظيم وفتنة كبيرة، والحال اليوم في جميع الدول البلدان التي خرجت على حكامها يشهد بذلك، يشهد بأن الخروج شر عظيم وفتنة كبيرة. وأكبر الشر وأعظمه أن الخروج مخالف للأدلة الشرعية، يعني من أعظم الشر في الخروج بعيد عن الدمار والتخريب والقتل والتشريد أنه مخالف للأدلة الشرعية، ومخالفة الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شر عظيم وفتنة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. إذن الخروج ومنازعة الحكم أهله فيه شر عظيم وفتنة كبيرة. هذا الأصل هو أصل السمع والطاعة الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب، مبين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومفهوم عند أهل السنة والجماعة، مفهوم بفهم أهل السنة والجماعة، فهموه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين والأئمة الأخيار إلى وقتنا الحاضر، أن أهل السنة والجماعة يرون وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا أن يرى كفرا بواحا، وأيضا يكون هناك قوة تغير الولي إذا ثبت كفره. إذن هذا فهم أهل السنة والجماعة، ليس كما يفسره الحزبيون دعاة الشر الذين يحاولون لو النصوص وتسييرها لباطلهم. ومن عجيب ذلك أن أحد الدعاة يقول في شرح حديث اسمع وأطع، أي اسمع أنت وحدك في نفسك، أما إذا كنتم جماعة فلكم تغيير الحاكم وليس هناك ما يوجب عليكم السمع والطاعة. أعوذ بالله من الخذلان واتباع الهوى ولوي النصوص ومخالفة إجماع العلماء الذين يرون السمع والطاعة في المنشط والمكره. الحقيقة أن هذا الأصل زل فيه كثير من الناس، فأصبحوا مشغولين بالحكام والتنقص منهم وذكر معايبهم وشحن الناس عليهم وتأليب العوام بدواعي باطلة في الأساس، ولو افترضنا أنها صحيحة فهي لا توجب الخروج على الحكام، فالخروج له شروط معروفة عند أهل العلم، معروفة عند أهل العلم. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. أما منهج الحزبيون الذين تربوا على الخروج، فكما قلنا شغلهم شاغل إيقاع الناس في الشر من أجل أغراضهم، نسأل الله العافية والسلامة. والعجيب أن هذا الأصل أصبح المتصف به، أقصد أصل السمع والطاعة والدعوة إلى السمع والطاعة، أصبح المتصف به معرض لكلام عوام الناس ودعاة الفتنة. مرة يطلقون عليه من علماء السلطان، ومرة يقولون عنه أنه مدعي لمنهج السلف، وهذا من الشر العظيم. أن تتغير فطر الناس وتصبح مقلوبة بسبب أهل الزيغ والضلال قاتلهم الله. وهنا وصية أوصي بها نفسي أولا وإخواني أن يتربوا في أنفسهم ويربوا من تحت أيديهم على السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يكونوا خط الدفاع الأول عن وحدة البلدان في مواجهة دعاة الشر والضلال. الذين صفاتهم معروفة ومنطقهم واحد، تجدهم في كل مكان وزمان يأتون للعوام ويطعنون في ولاة الأمر بالدنيا بأنهم أخذوا وأخذوا وأخذوا وأخذوا ومنعوا الناس ومنعوا ومنعوا ومنعوا، ويأتون لخواص الناس ويهيجون على ولاة الأمر بدعوى أنهم أضاعوا الدين وفيهم من الفسق والمعاصي. الواجب كما قلنا أن نتربى نحن في أنفسنا أولا، ونربي أبناءنا ثانيا، ومن تحت أيدينا على السمع والطاعة، وخاصة في هذا الزمان. المعروف أن أهل العلم في كل زمان يهتمون بمواجهة ما ينتشر في زمانهم من البدع والضلالات، وكتب أهل العقيدة ورسائلهم واضحة وظاهرة. عندما ظهرت فرق المرجئة والخوارج رد عليهم أهل العلم، وردوا على الأشاعرة أهل التأويل، واليوم في هذا الزمان انتشر بين الناس دعاة الشر والفتنة الذين يؤلبون على ولاة الأمر ويحرضون عليهم، فكان نتاج ذلك ما نشاهده الآن في البلدان يمينا ويسارا، فتن وشرور، نسأل الله العافية والسلامة. فأصبح الأمر واجبا على الجميع كما قلنا، أن يتربى، أن نتربى جميعا ونربي أبناءنا على السمع والطاعة. ثم قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع من الأصول الستة، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى أن ذكر إبراهيم عليه السلام ويزيده وضوحا هذا الأصل ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا من أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. ذكر الإمام الأصل الأول أصل التوحيد، ثم الاجتماع وعدم الفرقة، ثم السمع والطاعة، وأردف ببيان هذا الأصل الرابع هو أصل من هم العلماء، هم الذين يأمرون بالتوحيد ويواجهون البدع والخرافات والشركيات والضلالات، وهم الذين يأمرون بالاجتماع وعدم الافتراق ويواجهون الحزبيات والجماعات، وهم الذين يأمرون بالسمع والطاعة ويواجهون أهل التحريض والتكفير والتفجير والتخريب والتحزب. إذن هم العلماء، علمهم هذا مبني على الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة الذي يؤجر عليه الإنسان، وهو العلم الممدوح صاحبه، علم الكتاب والسنة. ليس معنى ذلك أن أي علم غيره لا يؤجر عليه صاحبه، هذا لا يقوله عاقل. فالطبيب يؤجر إذا صلحت نيته، وكان من نيته من صلاحها أن يسد حاجة الناس عن الأطباء الكفار وأن يعينهم وأن يكون عونا لإخوانه المسلمين، هذا يؤجر. لكن المقصود بالعلماء هم أهل العلم الشرعي، أما الباقين فهم وإن حصلوا على الأجر فلا يسمون علماء، إنما يسمون أهل حرفة أو أهل وظيفة. نسأل الله عز وجل لنا ولهم وللجميع التوفيق، وأن يكتب لنا ولهم الخير. فالأصل إذا أن الأصل إذا ذكر العالم فالمقصود به عالم الكتاب والسنة الذين جاء مدحهم في القرآن بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا العلماء أهل العلم الشرعي. وأيضا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله، زادوا علما فزادوا خشية وخوفا من الله عز وجل. وأيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أما بقية العلوم كما قلنا فهي علوم حياتية يؤجر صاحبها حسب نيته، فإن تعلم الطب لخدمة المسلمين وستر أعراضهم وسد حاجاتهم عن الأطباء الكفار فهذا أجره عظيم، وكذلك بقية العلوم والحرف. لكن مع فضلها وعظم أجرها إلا أنها لا تصل إلى علم الكتاب والسنة. الدين هو المنقذ للناس في دنياهم وأخراهم، ففضله عظيم، ففضله عظيم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن بعض الناس يتشبه بالعلماء وليس منهم. يتشبه بهم بحفظ النصوص بدون فهم ولا وعي، يصور للناس بجمعه للنصوص والأدلة أنه عالم، لكن العلم ليس بكثرة الحفظ، العلم بفقه المحفوظ ووعيه وفهمه ومعرفة تفسير أهل العلم له من السابقين واللاحقين، لا أن يحفظ كما قلنا النصوص ثم يؤولها بفهمه وعقله وفكره ويماري العلماء ويجادلهم ويعترض عليهم وينشر فكره الشاذ، هذا ليس من العلم، بل هذا ضرره كما قلنا عظيم على نفسه أولا وعلى مجتمعه. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. والأدلة كثيرة من القرآن والسنة ومن كلام العلماء في فضل العلم والعلماء وخطر الجهل وأهله وفي التحذير من اتخاذ أشباه العلماء مفتين ومعلمين، لأنهم كما قلنا ضلوا في أنفسهم ويضلون أتباعهم، فهم كما قلنا قد يحفظون الأدلة بلا وعي ولا فهم، وقد يخرجونها عن معناها الأصلي، وهذا هو الشر بعينه والفتنة ذاتها. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن مفاهيم الناس وفطرهم تغيرت، فأصبح العلم عند المتأخرين هو البدع والضلالات والكلام، لأنهم تركوا العلم الشرعي، وهم كذلك توجهوا إلى الأخبار والتحليلات والقصص والحكايات، تركوا العلم الشرعي، فماذا حصل؟ حصل أن ضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلامة. نشاهد في هذه الأيام أن بعض الدعاة أصبح العلم عنده الرؤى والأحلام، هذا من الشر العظيم. والأعجب من ذلك كله رمي من ينادي إلى العلم الشرعي بالجهل والتفريق بين الناس، هذا من الظلم العظيم، أن يصبح دعاة الاجتماع على الكتاب والسنة الذين ينادون الناس إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يوسمون ويصفون بأنهم دعاة تفريق، ويصبح دعاة الافتراق وجمع المفارقات دعاة تجميع، أعوذ بالله من الخذلان المبين، هذا خذلان. من يدعو الناس إلى الاجتماع وعدم التفرق ويؤلف القلوب يوسم ويوصف بأنه مفرق، والعكس دعاة الضلال والتفريق هم الذين يوصفون أمام الناس أنهم أهل تجميع، فهذا والله من الخذلان المبين. الناس تغيرت فطرهم، والسبب كله في ماذا؟ في دعاة الشر أهل الضلال الذين فتحت لهم وسائل الإعلام القنوات الفضائية لذاعة لنشر شرهم وضلالهم لنشر شرهم وضلالهم نسأل الله العافية والسلام نسأل الله الثبات لنا ولإخواننا ولمشايخنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا بخصوص درس الأصول الستة. أما درسنا في رياض الصالحين ففيه الحديث الخامس عشر في باب التوبة وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الراوي أبو حمزة أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بعشر سنوات بارك الله في عمره وولده وماله بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته فهو آخر من مات من الصحابة قيل سنة 90 وقيل سنة 93 وعمره 103 سنوات وله من الأولاد 100 ولد وحفيد. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. المعنى الإجمالي الحديث في باب التوبة وفضلها وأن من فضل التوبة أن الله عز وجل يفرح إذا تاب العبد ورجع إلى الله عز وجل وذلك محبة من الله سبحانه وتعالى للكرم ورحمة منه بعباده. فالله عز وجل غني عن الناس أجمعين. ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا أن الله عز وجل يحب التوبة ويرضاها لعباده. ثانيا غنى الله عز وجل عن عباده وأن محبته للتوبة كرما منه وتفضلا ورحمة وليس لحاجة فهو غني عن الخلق أجمعين. ثالثا إثبات صفة الفرح لله عز وجل صفة تليق بجلاله وكماله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا من رحمة الله عز وجل التجاوز عن الخطأ من الإنسان، فهذا الرجل قال كلمة كفر ولكن الله عز وجل غفر عنه وتجاوز. مناسبة هذا الحديث للباب أن التوبة يحبها الله عز وجل ويرضاها، أن التوبة يحبها الله عز وجل ويرضاها. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم توبة خالصة لوجهه، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يتجاوز، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.